بس ما نقدر نحكم على كل واحد بعينه. نقول اللي وقع وقع، ومن شاركهم في عملهم استحق مثل عقوبته. وغيره من الذي وقع عليهم الذل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فيها قراءتان، قراءتان، اتلهما لفظا. نعم، لا يحزنك ولا يحزنك، اضبطهما. خطأ، كلتاهما بسكون الفاء. ايش بضميش؟ بضميش ضم الزاي والثانية. طيب، ولا يختلفان في غير هذا، لا يختلفان في غير هذا. الأولى ساكنة الياء والثانية مضمومة. الأولى ساكنة الياء، ما يصير، ما تستطيع تنطق بها. الأولى مفتوحة الياء والثانية مضمومة. طيب تمام. كيف يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لكل من يوجه إليه الخطاب؟ إيه نعم، للرسول. أحسن. قوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون. الجملة مستأنفة، إيهاب إيه مستأنفة ولا معطوفة على ما قبل؟ نعم، مستأنفة. كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ خطأ. يحيى، إيلة المحل من أعراب مبتدع، وأين الخبر؟ من الذين هادوا، خبر مقدم. طيب، قوله تعالى: سماعون للكذب، فيها وجهان يا شراه، فيها وجهان. سماعون للكذب، يعني سماعون للكذب أي لقي، نعم، يسمعون لمن يكذب عليه وهم الأحبار، أحبارهم يكذبون عليه. فتكون اللام للتعدية أو للتقوية كما تشاء. نعم. الوجه الثاني، يسمعون الكذب، يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفونه ويكذبون فيه. يكذبون فيه، فتكون الآن للكذب تعليلية، للتعليل. تمام. هل نأخذ بأحدهما دون آخر؟ بكل المعنيين، على قاعدة معنيين صحيحين ولا مرجح لهذا الآخر، ما نقول طيب ثالث ولا منافعة، تحمل على المعنيين. طيب، على الوجه الأول، سماعون للكذب على أن اللام للتعدية أو للتقوية، ما معناها صالح؟